بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رمضان قد أهل في الصيام وأطل مسجدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل في الصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حافظين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو بالإجابة لجدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقي وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، بين يدي رمضان قال ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عباد الله، نحن على موعد مع ضيف مفضال يأتينا بالخيرات. نحن على مقربة من شهر رمضان، شهر رمضان المبارك، شهر البركات والخيرات، شهر النفحات، شهر السجدات، شهر الدمعات، شهر تلاوة القرآيات والتلذذ بالمناجات وكثرة الطاعات وكثرة الصدقات، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتغفر فيه السيئات ويتجاوز فيه عن الزلات وتنال فيه الرحمات، شهر تغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين وينادي فيه على العباد أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أمرنا سبحانه وتعالى بصيامه وندبنا إلى قيامه وذكر لنا من فوائده وفضله مغفرة الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك ينتظره الصالحون والمخلصون في كل عام ليعمروا أيامه ولياليه بأنواع العبادات والطاعات التي تقربهم إلى رب الأرض والسماوات. والله ولا أخفيكم سرا، فقد حيرني موضوع هذه الندوة بين يدي رمضان، فقلت: هل أتكلم في الصيام وفي فضله وفوائده وثوابه وأجره، أم أتكلم في القيام في فوائده وفضله وثوابه وأجره، أم أتكلم في الدعاء، أم أتكلم في سائر الطاعات؟ لكني وقفت. قلت كل ذلك يقوله إخواننا الدعاة المخلصون، فأردت أن أتكلم اليوم عن الطائعين والعاصين. أحدث الطائع لعل الله عز وجل أن يوفقني فأشوقه إلى رمضان، أحدث العاصي لعل الله أن يوفقني فيستجيب ويتوب ويرجع. فقلت لأخي الطائع قبل أن أتكلم معك عن رمضان، أتكلم عن الدافع الذي يدفع العبد إلى فعل هذه الطاعات، الذي يدفع العبد إلى فعل هذه الطاعات بقلب حاضر، وهو الشوق إلى الله. والشوق إلى الله أمره عظيم، فإن الشوق إلى الله درجة رفيعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى إياها، فقد كان يدعو بهذا الدعاء: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والشوق هو سفر القلب في طلب المحبوب وهو الرب، ونزوعه إلى المحب دائما، فلا يهدأ قلبه ولا يقر إلا بالوصول إليه. الشوق هو احتياج القلب إلى لقاء الله، وعلامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات ودفعها إلى الطاعات. فها هو سيدنا موسى عليه السلام لما اشتاق أسرع وتعجل، وحكى ذلك ربنا جل وعلا في كتابه، فقال حاكيا عن موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. فيا أيها المشتاق، ها هو رمضان. واعلم أخي الحبيب أن بعث الشوق في النفس وظيفة لا ينفك عنها السائر إلى الله، لابد أنك تشوق نفسك مرة واثنين وثلاثة إلى أن تموت، فهي وظيفة تلزمك في طيلة حياتك، وينبغي مضاعفة هذا الشوق قبل شهر رمضان ليتضاعف الجهد. فهذا أوان الجد، فأين المجتهدين؟ هذا أوان العمل، فأين المجتهدين؟ وهذا الشوق نوع من أنواع الوقود الإيماني الذي يحفز العبد على الطاعة، ثم يذوق به طعم وحلاوة ومناجاة الرب جل وعلا. فعلى مر الأيام والليالي يخلق الإيمان في الجوف، يدوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني يذوب. وتصدأ أركان المحبة، فيحتاج إلى من يهبك سربالا إيمانيا جديدا تستقبل به شهر رمضان. وأصل القدرة على فعل الشيء المعونة من الله، ثم مؤنة العبد، والمؤنة لا تأتي إلا بالشوق، فهي رغبة وإرادة. فعلى قدر المؤنة تأتي المعونة. وفي الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فالنداء إليك أخي الحبيب، أقول لك: البداءة منك، البداءة من العبد، ثم الإجابة حتما بإذن الله من الله. أما سمعت ادعوني أستجب لكم، أما سمعت فاذكروني أذكركم، فلابد أنت، منك أنت، أن تثير كوامن شوقك إلى الله عز وجل حتى تلين جوارحك لهذه الطاعات. فأقول لك: أي لذة يمكن أن تحصلها من قيام الليل أليست هي مكابدة بالليل ومراوحة بين الأقدام المتعبة؟ إذا لم يكن كل ذلك مبنيا على معنى وعجلت إليك ربي لترضى فكيف سيكون؟ كيف أبعث الشوق في نفسي؟ عوامل بعث الشوق إلى الله مطالعة أسماء الله وصفاته، وهذه مرتبة الصالحين. فمن أحسن مطالعة أسماء الله كثر عمله وجهده. ولذلك أقول لك طالع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى بما يليق بجلال الله، فتجد في قلبك من الجد والجهد الشيء الكثير. الثانية مطالعة منن الله العظيمة على العبد وألائه الجسيمة، فالقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، ولذلك كثر في القرآن سوق آيات النعم على الخلق، ومنها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الثالثة التحسر على فوات أزمنة الطاعة، أن تضيع منك في غير طاعة. رابعا تذكر سبق السابقين مع تخلفك مع القاعدين، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وربنا أمرنا بالمسابقة وبالمسارعة، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ثم أناديك أخي العاصي في البداية، بل أناشدك بل أدعوك لتذوق نعيم القرب، فها هو رمضان يناديك يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في رمضان ففي أي شهر يربح؟ من لم يتقرب فيه إلى مولاه فهو على بعده لا يبرح. ها أنا أخي أناديك من وسط طوفان الفتن التي تحبط الأعمال في رمضان، أدرك نفسك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. أخي الحبيب ها هو ركب الصالحين يمر وهم ينادونك اركب معنا ولا تخسر رمضان، دع الذنوب اركب معنا ولا تكن من الهالكين، تب إلى الله اركب معنا ولا تكن من المذنبين، تذكر مصيرك واركب معنا ولا تكن من الغافلين. ألا تريد الجنة؟ اركب معنا لنبحر نحو الفردوس الأعلى من الجنة. هيا ننطلق إلى رحمات ربنا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. هذا هو رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أمته بمجيئه، وكان يقول أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. كما ترى فهي خيرات عظيمة تحدث في هذا الشهر الكريم، لذا كان لابد لنا من اغتنامها والتبشير بها. وأقول لك أخي الحبيب، لما سلسل الشيطان في رمضان وخمدت نيران الشهوات بالصيام وانعزل سلطان الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبقى لعاصي عذر، يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المتهجدين لا تهجعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، يا أكف الداعين تضرعي، يا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا خواطر العارفين ارتعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي، قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا ودعي، يا قومنا أجيبوا داعي الله، فطوبى لمن أجاب وأصاب، وويل لمن طرد عن الباب. هذا الشهر الكريم مدرسة ربانية رحمانية تفتح أبوابها كل سنة، تفتح أبوابها كل سنة شهرا كاملا يتدرب فيه العباد على الطاعة وعلى الإمساك عن المعاصي وعلى تلاوة القرآن والصدقة والعمرة وسائر الطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا رقي ربه فرح بصومه. شهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنه أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، ويشهد لذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة ما ترد. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، وفي رواية حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ومن تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلم فقهها، وهذا من آكد الواجبات، فنحن نحتاج إلى العلم الصحيح النافع الممهد للعمل الصالح، وليس ثم عمل صالح بدون علم نافع، والعلم النافع ينادي على العمل الصالح حيا، فإن أجابه وإلا ارتحل. وكما وجب على المصلي تعلم ما يقيم به صلاته، وعلى المزكي ما يخرج به زكاته هلم جرة، فلا بد معرفة أحكام الصيام وأعذاره وأركانه وبطلاته. ومع هذا الموضوع وفضيلة الشيخ عصام حسن. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا شك أن من نعم الله سبحانه وتعالى أن أكرم هذه الأمة بشهر رمضان، شهر الهدى والفرقان، شهر الخيرات والبركات. هذا الشهر الذي خص الله تعالى به هذه الأمة، فما صامت أمة قبلنا رمضان، وإنما خص الله عز وجل بصومه هذه الأمة. فقد كانت الأمم قبلنا تصوم 3 أيام من كل شهر، وكان هذا هو الصوم في أول الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كانوا يصومون 3 أيام من كل شهر، ويصومون يوم عاشوراء إلى أن أنزل الله تعالى فضلا منه ونعمة صوم شهر رمضان. فهذه نعمة ورحمة عظيمة جدا رحم الله بها هذه الأمة، خصنا بهذه الفريضة، خصنا بصوم شهر كامل من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر من الله وحده غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من الصغائر. وكذلك أيضا نستشعر من هذا الاختصاص فضل هذه الأمة، زادها الله شرفا، فالله تعالى قد شرف هذه الأمة بتشريفات كثيرة. من هذه التشريفات أنه خصها سبحانه بصوم شهر رمضان، وهذه الأمة أعمارها بالنسبة لأعمار من قبلها قليلة جدا، لذلك عوضنا الله عز وجل من العبادات ما نحصل به من الأجر والثواب هذا الفارق الكبير في الأعمار. فشهر رمضان فيه ليلة القدر، هذه الليلة التي أنزل فيها القرآن، ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة 83 سنة وبضعة أشهر. فانظر إلى هذه الليلة المغيبة المتنقلة في 10 الأواخر من رمضان، ولتغي بها حكمة، وهي أن يجتهد المجتهدون والعباد الصالحون في طلبها، فيجتهدون في العبادة ليكونوا من أهلها، فطوبى لمن كان من أهلها. وكذلك أيضا نستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في أنه رفع عنا الآثار والأغلال، ورفع عنا التضيق والحرج. فقد جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بملة حنيفية سمحة، وسنيسرك لليسرى، إني بعثت بحنيفية سمحة، حنيفية سمحة ليس فيها تضييق ولا حرج ولا تجديد، وإنما ولله الحمد سمحة سهلة يسيرة. فانظر إلى الصيام في أول الإسلام بعد أن فرض، كما ذكر ذلك البراء وابن عباس وغير واحد من الصحابة، كان الصيام على 3 أحوال. انظر للحالة الثانية، كان الصائم له أن يفطر وأن يأكل وأن يأتي أهله إلى صلاة العشاء فقط، وليس له ذلك بعد صلاة العشاء، وإن غلبته عينه فنام واستيقظ قبل العشاء فليس له أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي أهله حتى يكون اليوم الذي بعده. فكان من الصحابة من تخونه نفسه. جاء قيس ابن صرمة الأنصاري رضي الله عنه إلى زوجته يطلب فطورا صائم، يريد شيئا يفطر عليه. قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، ولكن سأطلب لك. فغلبته عينه فنام، فجاءت امرأته فقالت: يا خيبة لك، أي رحمة بك، عبارة شفقة، لأنها تعلم الحكم الشرعي. فصام صرمة قيس بن صرمة رضي الله عنه بدون أكل ولا شرب، وكان يعمل في حقله، أي تحت حر الشمس، دون أن يأكل أو أن يشرب. فأغمي عليه، غشي عليه، فأنزل الله عز وجل التخفيف. ومن الصحابة من خانته نفسه فوقع على امرأته في الليل، فوجدوا في ذلك مشقة شديدة جدا، فأنزل الله تعالى قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونكم أنفسكم، فعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي جميع الليل وقت مباح للطعام والشراب ولما أحله الله عز وجل إلى أن يطلع الفجر الصادق، فأمسكوا حتى غروب الشمس. وهذا ما استقر عليه الأمر في الصوم إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. وهذا أيضا دليل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل أنزل عليهم ذلك وأوجب عليهم ذلك، فقاموا به سمعا وطاعة وذلا وخضوعا وانقيادا، رضوان الله عليهم جميعا. وهذا كان شأنهم رضي الله عنهم، الانقياد التام لشرع الله تبارك وتعالى. إذا نزل أمر قالوا: سمعنا وأطعنا، وقالوا: انتهينا، كما حدث في تحريم الخمر، وكما حدث في قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة رضي الله عنهم وجثوا على ركبهم وقالوا: إي رسول الله، لقد أنزل عليك من الصلاة والصيام والزكاة والجهاد ما نطيق، وقد أنزل عليك ما نطيق. لأن هذه الآية فيها تكليف بأن الله سيحاسبهم عما يدور في أنفسهم، سيحاسبهم الله عز وجل عن حديث النفس، ومن منا لا تحدثه نفسه بسوء. فوجدوا من ذلك مشقة، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فاقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعفى الله عز وجل عن حديث النفس ما لم يتكلم به العبد أو يعمل به، وهذا من رحمة الله. وكما ذكرنا فيه دليل عظيم على انقياد الصحابة رضي الله عنهم وعلى فضلهم رضوان الله عليهم جميعا، فلنحمد الله تعالى على نعمه، وأن نتعرف على نعمة الله تبارك وتعالى علينا، فنحمد الله بألسنتنا ونحمده بقلوبنا وجوارحنا شكرا له عز وجل على هذه النعمة. لذلك المؤمن يفرح بطاعة الله، فمن استقبال رمضان أن نفرح بقدومه، فالمؤمن يفرح بطاعة الله ويحزن لمعصية الله ويحزن على فوات طاعة الله. فربنا عز وجل لما ذكر القرآن قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمؤمن يفرح بطاعة الله ويستبشر بالطاعة ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يبلغه رمضان، وبلوغ رمضان نعمة كبيرة جدا جدا جدا، يدل عليها حديث الثلاثة. ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وبايعوا، ثم كانوا عند طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، ثم بعد عام خرج بعث فخرج فيه الثاني فاستشهد، وبعد سنة مات الثالث على فراشه. فرأى طلحة رؤيا، رأى الثالث الذي مات على فراشه أمامهم، والذي استشهد ثانيا وراءه، والذي استشهد ثالثا وراءهم. فتعجب طلحة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالث قال أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا وصام رمضان؟ فوالذي بين نفسي بيده إن بينهما لأبعد بين مما بين السماء والأرض. لذلك كل يوم يمر على العبد يعيشه هذه فرصة، فرصة ورحمة كبيرة من الله تعالى. لذلك لا يزيد طول العمر للمؤمن إلا خيرا، تسبيحة، تكبيرة، تحميدة، صلاة، صوم، أي طاعة من الطاعات هذه تزيد في درجاته. تصور هذا رجل استشهد في سبيل الله والثالث مات على فراشه وهو أمامهم و بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. سبحان الله، عاش بينهما عاما، انظر في هذا العام كم صلى، كم فعل من الطاعات، وأدرك رمضان وصامه وقامه. فطول العمر للمؤمن لا يزيد إلا خيرا، وما أحد أحسن عملا من مؤمن يعمر لتسبيح الله وتكبيره وتهليله. فالحمد لله، فنحمد الله عز وجل أولا على هذه النعمة، وندعو الله تعالى أن يبلغنا إياه، ونفرح باستقباله وقدومه، ونستقبله استقبال الضيف الذي ينزل علينا كل عام. ومن عجيب شهر رمضان أنه ضيف مضياف، ضيف ينزل علينا، والعجيب أنه يكرمنا، ضيف مضياف، إن أكرمناه أكرمنا، إن أكرمناه أكرمنا. فمثلا زمان شهر رمضان كله زمن للدعاء المستجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن إن للصائم في يومه وليلته دعوة مستجابة. انظر الزمان كله الدعاء فيه مستجاب، ويعتق فيه من النار. إذن فهو ضيف مضياف نكرمه إذا نزل بنا. كذلك أيضا إذا جاء رمضان فأول ليلة ماذا نفعل فيها؟ إذا قيل غدا رمضان فيسن أن ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، هلال بركة وخير. ثم تصلى التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، والقيام يكون من الليل، وأول ليلة في رمضان هي التي يقال فيها غدا رمضان، فتصلى التراويح وتصلى مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي حتى ينصرف الإمام من الصلاة كتب له قيام ليلة، يعني ثوابها، كأنك صليت من غروب الشمس الليلة إلى طلوع فجرها. ثم يجب تبييت النية للصوم من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا في صوم الواجب والفرض. فالنية محلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، والتلفظ بها بدعة. فمن خطر بقلبه أنه غدا صائم فهذه نية، من شرب أو أكل بنية السحور والصوم فهذه أيضا نية. ويستحب أن يجعل لكل يوم نية مستقلة، وإن نوى صوم شهر رمضان كله لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا مذهب مالك وإسحاق، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وشهر رمضان سيأتي هذه الأيام كما ترون، والليل قصير جدا جدا، الليل قصير جدا، فإن استطعت أن تنام بعد التراويح ساعة ثم تقوم بعدها فهذا أفضل، حتى يتحقق معنى كلمة التهجد: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، والناشئة لا تكون إلا بعد نومه، كما قالت عائشة رضي الله عنها. فيستحب أن تنام قليلا ثم تقوم للتهجد. وإن صليت فصل مثنى مثنى، ولا تأتي بوتر آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران بليلة، ولا لابد وأن نعرف شرف الوقت الذي نقومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الساعات جوف الليل الآخر، أفضل الساعات جوف الليل الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وقال صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى كل ليلة حين يخرج الثلث الأول. هي روايات، وهذه الروايات تحمل على أن ابتداء النزول يكون من ذلك إلى طلوع الفجر، أو أنه يكون باختلاف الأقطار والبلدان. فينادي على عبادي يقول أنا الملك، أنا الملك، لا أسأل عن عبادي غيري، من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل، يعني الزموه، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. قيام الليل من أسباب الشفاء، من أسباب الصحة، ومطردة للداء عن الجسد، لأن السهر يجعل نوع حمى في الجسم، يعني سخنية، فهذه تطرد الداء من جسم الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذا في فضل هذا الوقت. ثم وقت السحر، هذا الوقت يستحب فيه الاستغفار، يجلس فيه المؤمن يستغفر ربه قبل أن يتسحر، وعليه بالسحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. السحور اسم للأكل، اسم لأكلة السحر، يعني ما يتناول في وقت السحور هذا طعام مبارك، سواء كان طعاما أو شرابا. تسحروا فإن في السحور بركة، فهذا يقوي الصائم على الصوم، طعام مبارك. كذلك أيضا يروى في السحور بضم السين، وهذا اسم للفعل، اسم للسحور، فعل السحور، فعل التسحر، فيه بركة. والبركة من نواح كثيرة. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدعوه، أي لا تدعوا السحور، ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله. فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، صلاة الله على العبد الثناء عليه في الملأ الأعلى. سبحان الله، تأكل تتناول شهوتك من طعام وشراب، وأنت في جلسة الأكل الله عز وجل يثني عليك في الملأ الأعلى، يثني عليك وأنت تأكل لأنك تفعل ذلك طاعة لله. إذن عندما تتسحر تتذكر أنك تفعل طاعة لله تعالى يحبها، فلا تدعوا ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وصلاة الملائكة هي الدعاء للعبد، ودعاء الملائكة مستجاب. كذلك أيضا من بركة السحور مخالفة أهل الكتاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فاليهود والنصارى يزعمون أنهم يصومون لا يتسحرون، فصل ما بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر، أكلة السحر. والشرع يرغب في مخالفة أهل الكتاب، طريق المغضوب عليهم والضالين أصحاب الجحيم، الشرع يرغب في ذلك، يرغب في مخالفتهم لما في مخالفتهم من إقامة الدين والحفاظ عليه. وهذه مصلحة عظيمة، أهم المصالح التي جاءت هذه الشريعة لحفظها. كذلك أيضا من البركة في السحور في ذلك الوقت أن العبد قد يتعرض للصدقة، لا سيما في ذلك الوقت إن مر به فقير كما كان السلف يفعلون، أو إن كان في مكان به شيء من ذلك. كذلك أيضا بعد السحور، والسحور الإمساك ليس مع النتيجة التي يقال الإمساك في كذا، وإنما الإمساك مع الأذان الثاني. فإذا أذن مؤذن للأذان الثاني أمسكت عن الطعام والشراب، ثم يستعد العبد لصلاة الفجر، يأخذ راحة لنفسه، يستعد لصلاة الفجر مع الجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في جوار الله يومه. هذا الحديث الذي غاب عن كثير من المسلمين، وهذا الفضل الذي لا يفعله إلا القليل من المسلمين. ماذا؟ من صلى الصبح في جماعة فهو في جوار الله يومه. ومعنى في جوار الله يعني في حمايته، في حماية الله ورعاية الله. تظل يومك في رعاية الله وحماية الله. من لا يريد أن يكون في حماية الله وفي رعايته وحفظه وكلائه وتسديده وتوفيقه للعبد؟ ولذلك الذي يصلي الفجر في جماعة لا يخشى أحدا. فكنت في أحد المواقف، فأحد المدرسين معي حدث أمر ما، فقال: أنا أعلم أنه لن يصيبني شيء لأني صليت الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في حماية الله. يبقى أنت مش في حماية الله، رايح شغلك في حماية الله، وطبعا في حماية الله فيش حد يقدر يقرب لك. هذا الفضل فرط فيه للأسف الكثير، الكثير الكثير فرط في صلاة الفجر في جماعة. وهذه ولا شك من ابتلاءات ربنا بيمتحن العباد. الفجر الآن وقته صار مبكرا جدا، ده امتحان. هتقوم تصلي ولا مش هتقوم تصلي؟ ثم إذا صليت الفجر، وحتى لو نمت بعد الفجر إن كان وراءك عمل، أمك فترة كبيرة تنام، 3-4 ساعات تنامهم، 3-4 ساعات تنامهم وتروح عملك. لكن أهم شيء فريضة الله عز وجل. فإيه إن أنت الإنسان يقوم الصبح آذن بالله، يقوم عياذا بالله خبيث النفس كسلان ومش في حماية الله كمان. لكن إنسان قام وصلى الفجر فهو في حماية الله. فإذا صليت الفجر في جماعة فاجلس واختم صلاتك بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فضل من استطاع أن يفعله فليفعل، وهو الجلوس في المصلى حتى تطلع الشمس تذكر الله تعالى. ثم إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وقت صلاة الضحى، صل ركعتين. يقول صلى الله عليه وسلم: انقلب بأجر حجة وعمرة، يرجع بيته ومعه أجر حجة وعمرة. هذه أول ليلة، أول ليلة تمر علينا. واجعل لياليك هكذا، واستعن بالله أن تكون جميع ليالي السنة كذلك، والله المستعان. من الأحكام التي تخص هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وتفسير هذا الحديث أن من صام النصف الأول جاز له أن يصوم في النصف الثاني، ومن لم يصم شيئا من النصف الأول لم يجز له أن يصوم في النصف الثاني، جمعا بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وبين قول عائشة وأم سلمة في وصف صوم النبي عليه الصلاة والسلام: كان يصوم شعبان إلا قليلا. كذلك أيضا يحرم صوم يوم الشك، يوم 30 من شعبان، الذي يشك فيه هل هو من شعبان أم من رمضان. قال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يلزم من عليه أيام من رمضان أن يقضيها الآن، والقضاء في حج في حقه صار مضيقا، ده واجب، واجب مضيق، فيلزمه ذلك. كذلك أيضا لا يجوز تقدم صوم شعب رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان له صوما معتادا فليصمه. بالنسبة أيضا للصوم، الصوم هو إمساك بنية عن جميع المفطرات. بالنسبة لصوم الصبيان نعودهم، نعود الولد على الصوم. ممكن يكون ولد صغير ما يقدرش طبعا في الحر ده يصوم اليوم كامل، فده ممكن ان احنا نأكله الصبح، نقول له انت كده بتتسحر. لما يقوم من النوم الساعة 10 الساعة 11 الظهر نقول له السحر، وبعد ما السحر خلاص كده انت السحرت مفيش اكل وشرب، وتفضل امه جنبه، تفضل امه جنبه. رمضان مش عايزين زي ما الناس واخداه شهر اكل وشرب، والمرأة تفضل واقفة في المطبخ طول النهار على رجليها، كأن الناس يعني لم يأكلوا إلا في رمضان. لا، أهم حاجة طاعة الله، عباية الله سبحانه وتعالى. مسؤولية الأولاد دي مسؤولية الأم، تقعد جنبه تلعبه تضحكه، في كمبيوتر في البيت في لعب، تعاد يقعد عبتلهيه زي ما كانت ربيع بنت معوذ رضي الله عنها تقول ذلك. فقالت: فكنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العه، العيل تلهى بيها بتلاهيه يبكي تلاهيه، حتى يكون موعد الإفطار. إذا كان الولد كبير شوية ويقدر يصوم يبقى تقومه مع السحور وتعوده. وزي بنقول اصبر، التربية محتاجة صبر، تربية بتؤجر عليها، الأجر على قدر النصب. الأولاد بتؤجر عليهم أجر عظيم جدا، لأننا يجب أن نعينهم على طاعة الله. فالولد نصبر عليه ونحاول نشوف له أي وسيلة ينسى بها الطعام والشراب. فإذا كبر هذا الولد اعتاد الصوم، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن نأمر الصبي بالصلاة لإيه؟ لسبع، وأن نضربه عليها لعشر. الصوم كذلك، الحكمة إيه؟ التعويد. والصوم كذلك التعويد، يعود عليه. إذا بلغ الولد ووصل إلى الحلم فإنه يعتاد الصوم، يكون عليه يسيرا، بعكس هؤلاء نجد شبابا وتجدهم بقوة وصحة يفطرون في نهار رمضان. هذا معصية عظيمة جدا جدا وكبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في حديث المنام في عذاب القبر، مر صلى الله عليه وسلم على قوم معلقين من عراقي بهم، مشققة أجداقهم، تسيل أجداقهم دما. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال صلى الله عليه وسلم خابت اليهود والنصارى، قوم معلقون من عراقب من أرجلهم، مشققة أجداقهم، الشدق جلب الفم، تسيل أجداقهم دما. صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم؟ يعني قبل الوقت الذي شرع الله عز وجل فيه الفطر. هذا في من يفعل ذلك، فما بالك بمن لا يصوم أصلا. فنعود أولادنا على الصوم. صوم النساء، إن حاضت المرأة أو نفست فيحرم عليها الصوم، ويجب عليها قضاء هذه الأيام عدة من أيام أخرى. إن حاضت المرأة قبل غروب الشمس، يعني رأت الدم ولو بدقيقة، العبرة برؤية الدم ليس بالمغص وليس بإفرازات وإنما رؤية الدم، فيجب عليها الفطر. إن رأت المرأة الطهر قبل الفجر فيلزمها نية الصوم حتى وإن اغتسلت بعد الفجر. المرأة الحامل والمرضع، في حديث أنس بن مالك الكعبي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع. وورد عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من الصحابة أنهم جعلوها بمنزلة الذي لا يطيقه، يعني لها رخصة الفطر مع الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والإطعام نصف صاع، يعني حوالي كيلو نصف أرز. ونظرا لأن الخلاف في هذه المسألة شديد بين أهل العلم، فالأولى للمرأة أن تؤخر، الحامل أو المرضع. إن وجدت من نفسها قوة على القضاء فعلت، إن لم تجد أطعمت عن كل يوم مسكينا. بالنسبة لصوم المسافر، يباح للمسافر الفطر وعليه القضاء عدة من أيام أخرى، وإن صام فأفضل. إن وجد من نفسه قوة فالأفضل أن يصوم. بالنسبة للمريض، المريض مرضا لا يرجى برؤه، هذا بمنزلة الشيخ الكبير، كما قال ابن عباس رضي الله عنهم، له رخصة الفطر وعليه الإطعام عن كل يوم ولا قضاء عليه. وأما المريض مرضا يرجى برؤه فهذا علي له رخصة الفطر وعليه القضاء عدة من أيام أخرى. الصوم يكون عن كل مفطر من طعام أو شراب، أو ما في معنى الطعام والشراب كمحاليل مغذية، كإبر مغذية لإبر الفيتامينات، وكذلك الدم، حقن الدم، فكل ذلك يفطر الصائم. أما الحقن العضلية التي هي دواء فهذه لا تفطر الصائم، ومثلها الحقنة الشرجية، ومثله ما يحتاج الإنسان من دواء يضعه في إحليله أو المرأة في رحمها أو غير ذلك، فكل ذلك لا يفطر الصائم. وأما ما كان طريقا إلى الحلق فهذا إن اجتنب الصائم وصول إلى الحلق فلا بأس، أما إن وصل إلى حلق فإنه يفطره، يعني قطرة العين، قطرة الأذن، قطرة الأنف، فهذه تصل إلى الحلق بشرط عدم نفاذها إلى الحلق. كذلك أيضا ما يسمى ببخاخ الربو، ما يسمى ببرشام الذي يوضع تحت اللسان علاج للذبحة الصدرية وغير ذلك، فكل هذا الضابط فيه ألا يصل إلى الجوف، ما يوصلش للحلق. فلو كان لا ينفذ إلى الحلق فهذا لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم. وكذا أيضا الشهوة، الشهوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي تعالى، قال الله تعالى: إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وشهوته من أجلي وعليه. فإن كان الشاب شديد الشهوة لا يستطيع أن يصبر عن امرأته فعليه أن يجتنب الاقتراب منها سواء بقبلة أو مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر، لكن عائشة قالت: ولكنه كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. وفرق صلى الله عليه وسلم في القبلة بين الشاب والشيخ. أما إذا كان الإنسان لا يرى من نفسه تحرك شهوة، إن قبل امرأته لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم، وفي رواية وهي صائمة رضي الله عنها. الحذر، الحذر من اشتداد الشهوة من تقبيل أو غيره يؤدي إلى إنزال، فإن نزل مني بسبب ذلك فإنه يبطل صومه، وعليه القضاء وفي الكفارة وفي لزوم الكفارة المغلظة خلاف بين أهل العلم. كذلك أيضا نهار رمضان له حرمة، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والحرمة ما يجب احترامه، الحرمة ما يجب احترامه شرعا، فيحترمه المسلم، يحترمه بماذا؟ بتوفيته حقه، بحفظه، بصيانته. فنهار رمضان نصونه عن المحرمات، وليس معنى ذلك أن الإنسان يعصي ربه في الليل، لكن نقول المعصية في نهار رمضان أو في زمن رمضان تتضاعف لأنه زمن شريف فاضل. أفي نهار رمضان يحرم على الرجل أن يجامع امرأته؟ إن فعل فعليه الكفارة المغلظة ويصوم يوما مكانه. فرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أهلكت. قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان، فعليه الكفارة المغلظة، يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وعليه أن يستغفر الله تعالى وأن يصوم يوما مكانه. هذا والله تعالى أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. أخ يقول: وقت الإفطار عند سماع الأذان مباشرة أم عند انتهاء الأذان خلافا لتوقيت الغروب الشمس؟ الأفضل أن ننتظر قليلا، يعني لو في نصف الأذان أو في آخر الأذان يفطر الأفضل، لأن في خلاف في التوقيت بتاع غروب الشمس اللي هو توقيت النتيجة، فده الأفضل والله أعلم. قولوا هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.